بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده ما زلنا مع عرض النبي نفسه على القبائل. زي ما قلنا امبارح 26 قبيله لمده 3 سنين. النبي دلوقتي سنه 51 سنه، احنا دلوقتي سنة 11 من بداية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة 12 وسنة 13 قابل 26 قبيلة، قابل مئات الأفراد، عرض عليهم الرسالة، الكل بيرفض. الكل بيرفض ليه؟ لأن ما حدش عايز يعادي قريش، لأن يعني قريش تطرده وإحنا نقويه، فما حدش قابل بالفكرة دي. في ناس هتبدأ تتناقش مع النبي، وفي ناس قاموا قايلين لهم إيه من شيوخ العرب الكبار، هو عيلته إيه؟ قالوا لهم هو قرشي. قالوا له آه منين يعني؟ قالوا له ابن عبد المطلب ويرجع نسبه إلى إسماعيل. قاموا ردين عليهم وقالوا لهم ما تقولها إسماعيلي من قبل. يعني إيه تقولها إسماعيلي؟ ما فيش إسماعيلي طلع كذب قبل كده وقال أنا نبي، ما حصلتش. ارجعوا إليه واقبلوا بيه وهتوه. يعني النبي، إحنا كنا بنقول النبي بيعرض نفسه على القبائل ومحدش موافق، بس في عقول تحركت، لكن متأخر. على ما رجعوا للنبي كان النبي راح المدينة. تخيل أحيانا تتحرك تتأخر خطوة يفوتك خير كبير. يا جماعة احنا في رمضان، ما تتأخرش يوم. انت مش عارف هتعيش لرمضان اللي جاي ولا، اعبد ربنا، اعمل خير، خليك إنسان قريب من ربنا. القبائل دي كان ممكن يبقوا هم الأنصار، اتأخروا سنة، جم السنة الجاية في موسم الحج كان النبي خلاص اتفق مع الأنصار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هيعرض نفسه على بقية القبائل، بس برضو في نقطة تانية حلوة قوي. تلاحظ حاجة عجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجي يعرض نفسه بيطلب الحماية وبيعرض الإيمان. طب إيه بقى هتدينا إيه؟ ها المقابل بقى؟ مفيش أي وعود مادية، مفيش أي وعد بحكم، مفيش وعد أي وعد بسلطة، مفيش فلوس، مفيش حاجة خالص. مال في إيه؟ حاجة واحدة، كلمة واحدة بس، الجنة. لو انتوا شايفين ان الجنة تساوي اللي انتوا هتاخدوه ان انتوا تحموني وتؤمنوا بيا، اهلا وسهلا. مش شايفينها تساوي، بلاش. الجنة تستاهل في وجهة نظرك؟ تستاهل انك تصحى الفجر؟ الجنة تستاهل انك تتقي الله وما تعملش الحرام؟ الجنة تستاهل انك ما تشربش؟ ممكن لو سمحت تجاوب على نفسك؟ لو ما تستاهلش بلاش. بس خلي بالك انت اخرك في الاخر هتعيش لك 70-80 سنة وهتمشي. فكر بعيد، هات اي رقم واقسمه على ما لا نهايه يساوي كام؟ صفر. هتعيش كام؟ هتملك فلوس قد ايه؟ اقسمها على ما لا نهايه، الجنه ما لا نهايه يساوي صفر ولا حاجه. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. ما كملناش. يا جماعه صحصحوا يا جماعه، وعد النبي، النبي بيوعد بحاجه كبيره جدا. هو يقول الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. هو اللي بيقول الا من مشمر للجنه، مين يشمر عشان يخش الجنه ويصحى كده في البرد ويتوضى ويقوم يصلي ركعتين وما يعملش الحرام ويتقي الله وما يشربش وما يزنيش وما يعملش وما يروحش؟ مين؟ وهيعيش والله حياه سعيده. ربنا بيقول فلنحيينه حياه طيبه. يا حياه طيب، والله العظيم يا جماعه مع الايمان هتنجح في الحياه، لان سنه النبي انك تنجح وهتعيش حياه سعيده. عايز ايه اوفر احلى من كده؟ إيه عايز ايه؟ انت فاهم غلط، انت الشيطان ضحك عليك. يلا نكمل ونعيش مع القبائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بيديش اي وعود غير ايه؟ الجنه وفقط. الجنه، وتلاقي كده في الروايات نقطه فول ستوب، ما فيش حاجه تانية. طيب هيقابل مين؟ هيقابل شاب جاي من قبيلة غفار. غفار قبيلة كبيرة، اسمه أبو ذر الغفاري. أبو ذر شاب متحمس، وطبيعته كده على فكرة لغاية ما مات. هو شخصية سخنة وشخصية حماسية وشخصية تنفعل بالأحداث بسرعة لغاية وفاته. النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع كل الشخصيات. أبو ذر بعت أخوه قال له شوف لي إيه حكاية الرجل اللي ظهر في مكة ده. راح أخوه قال له يدعو إلى الخير وينهى عن الشر. قال ما شفيتني، أنت ما ادتنيش حاجة، ما شفتنيش، أنا رايح بنفسي. راح قابل علي بن أبي طالب، شاب قده، سيدنا علي بن أبي طالب خده للنبي صلى الله عليه وسلم. سمع من النبي أسلم، أم قايل إيه؟ والله لأصرخن بها في قريش، اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله. قام طالع في وسط الكعبة أشهد أن لا إله إلا الله. شايف الشخصية؟ قاموا طالعين ضربوه لغاية ما جه واحد قال لهم إيه ده من غفار، تجارتكم بتعدي على غفار. قام شدوا سحبوا منهم، قام راجع قال والله لأعيدنها غدا أشهد أن لا إله. فجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع إلى قومك حتى إذا سمعت أنني قد انتصرت ائتني. أنا مش عايز صدام مع قريش، يا رسول الله مش للدرجه دي. شوفوا تصرفات الكبار، ارجع مش قالوا اه بقى كمان وزيد وخلينا لا لا لا لا لا لا ارجع الى قومك. طب ليه ما قالوش من الاول مره؟ حته خطيره دي، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجبرش الشباب، يسيبه يجرب وما يقولوش من الاول ما تعملش، هيعملها كتير بعد كده، هتشوفوا السنه الجايه في المدينه بقى ان شاء الله باذن الله ربنا، احيانا مرات كتيره الشباب يقولوا لا عايزين نعمل كذا، والنبي عارف ان ده ما ينفعش، بس يسيبه يجرب مره بس جوه اطار ان ما يحصلش كارثه. عشان كده في الثالثه بقى قال له لا ارجع بقى. الله يا رسول الله على طريقه التعامل مع الشباب، يا اباء ويا امهات مش عايز ابنك يغلط خالص؟ طب هو مش هيفهم حاجه، طب ما تسيب له شويه مساحه وعارف في اخرها ايه، لكن ممنوع يغلط، طب هو هيطلع يعني انا اسف كده يتكسر. يا رسول الله سبته وانت عارف ان هو مش هيعملها صح. صلى الله على محمد، اهدي طريقه في التربيه رهيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل ونشوف بقيه القبائل هيحصل ايه بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل مع بعض. النبي يعرض نفسه على القبائل، القبيله المره دي قبيله بني شيبان. بني شيبان من اكبر القبائل العربيه ومكانها خطير بين العرب وبين الفرس، يعني الفرس امبراطوريه في ذلك الوقت، وبني شيبان مكانها في النص، وبينها وبين الفرس عهود واتفاقات، وبينها وبين العرب عهود واتفاقات، وهي من اكبر القبائل. سيدنا ابو بكر ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، شاف قبيله بني شيبان، قال يا رسول الله هذه بني شيبان ان قبلوا ان يحمونا فهي اكبر قبيله في العرب. فتعالوا نشوف بقى الحوار. بني شيبان ليهم ثلاثه قاده، واحد اسمه مغروق بن عامر، وهانئ بن قبيسة، والمثنى بن حارثة. أنا عايزك تتخيل المشهد ده، التلاتة قاعدين وسيدنا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعدين قدامهم، وأبو بكر هيبدأ الحوار، وأنا بقول لكم واحد من أقوى الحوارات اللي أنا سمعت عنها في حياتي. وعايزك تتخيل كأنك شايف المشهد، كأن في كاميرا كده وانت بتسمع، كأنك في جامعة هارفارد بتتكلم كيف تدار الحوارات. بدأ سيدنا أبو بكر، كيف المنعة فيكم؟ أنتوا قدرتكم على الحماية إيه؟ قال إنا نفضل الجياد على الأولاد، أنا الحصان عندي أهم من العيال، وإنا نفضل السلاح على اللقاح على الزرع، يعني إحنا جامدين قوي. فسكت سيدنا أبو بكر كده وبص للنبي، أم مغروق ردد عليه قال لعلك أخا قريش، اللي بيسأل على الأسئلة دي اليومين دول على الحماية يبقى هو صاحب قريش. بيقول لي مين؟ بيقول لي سيدنا أبو بكر ما يعرفش مين النبي، فبيقول لي سيدنا أبو بكر إن هو أنت النبي اللي بيقولوا عليه بتاع قريش؟ فعيب إن سيدنا أبو بكر يشاور له ويقول له لا ده مش أنا ده هو، عيب. بصوا أدب سيدنا أبو بكر، أم باصص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقايل له إيه؟ أو بلغك أنه رسول الله؟ شوفوا الذكاء والطريقة الجميلة، مش يقولوا لا ده مش أنا ده هو، أو بلغك أنه رسول الله؟ فمغروق عرف أن النبي مش اللي اتكلم، اللي اتكلم ده أبو بكر. فنظر إليه وقام قايل له بلغني أنه يزعم أنه رسول الله، كلام كبير. فقام باصص مغروق للنبي وقال إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ تدعو لإيه؟ فقال أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تحموني كما تحموا نساءكم وأطفالكم وأولادكم. فمغروق قال له وإلى ماذا تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه هذه الآيات، آيات من سورة الأنعام كلها بتتكلم عن الأخلاق. أم قرأ عليه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم. عمالين يسمعوا أخلاق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فمغروق أم قايل له دعوت إلى مكارم الأخلاق، دينا هو الأخلاق اللي أنا قلتها في أول الحلقة، وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فأم قال النبي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. دي رسالتك يا رسول الله، دي رسالتي الأخلاق. فقال مغروق: والله دعوت إلى مكارم الأخلاق. وبعدين أنباصص لهاني ابن قبيسة عشان هو يتكلم اللي هو التاني. فهاني ابن قبيسة أنباصص للنبي وقالوا: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، ولكن أن نترك ديننا لجلسة جلسناها معك ليس لها أول من آخر، فإننا إن فعلنا ذلك يكون نقص في الرأي وتسرع في القرار، يعني إيه ده نبقى متسرعين قوي، ولكن نرجع وترجع ونفكر وتفكر وننظر وننظر ثم نلتقي ونرى. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم: إيه ده؟ إيه ناس العقلة دي؟ ثم نظر هاني ابن قبيسة للثالث المثنى بن حارسة، فالمثنى بن حارسة قال: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، ولكن بيننا وبين الفرس عهود، احنا في النص، فما كان من ناحية العرب فنفعل ما نشاء، وما كان من ناحية الفرس فلا، ما كان من ناحية العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول. فاهمين يعني ايه ذنبه؟ يعني نعمل اللي احنا عايزينه. أما ما كان من جانب الفرس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول. فآمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جزاكم الله خيرا إذ أفصحتم بالصدق. أنتوا ناس محترمة، أنتوا ناس صدقة، ولكن لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. تاخد الدين على بعضه. ليه النبي رفض يا جماعة؟ ده احنا مش هنحارب الفرس إلا بعد ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أربع سنين. طب يا رسول الله قريش عايزة تموت النبي والصحابة، طب نقبل الحماية ليه؟ قاعدة تعلمها في حياتك: اوعى تتفق على حاجة انت شايف ان اخرها بايظة. النبي عارف ان بعد كده في حروب مع الفرس، طب ودول هيعملوا فينا ايه ساعتها؟ اوعى تبدأ مشوار في حاجة وتتفق اتفاق وانت عارف انه اخره ما ينفعش. اوعى يتقدم لك واحد انت عارف انه بيشرب مخدرات بس هو بيحبك وانت ميتة فيه. فكري فكري، طب وبعدين؟ طب والعيال اللي هتيجي؟ طب وبعد خمس سنين وبعد عشر سنين؟ اوعى تتفق على حاجة وانت شايف ان اخرها بايظ. يا سلام يا رسول الله، انت بتعلمنا كده، حط الاساس صح. يا رسول الله انت عمال تعلمنا حاجات في الحياة مختلفة جدا، احنا ما كناش احنا فاكرين ان الرسول صلى الله عليه وسلم هيعلمنا الدين بس، لا ده بيعلمنا الحياة كلها. حط اساسك صح في الحياة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم: لا مش موافق. بس انت محتاجهم يا رسول الله، بس في حاجة اسمها ازاي الدنيا تمشي صح. والنبي صلى الله عليه وسلم قام ومشي وقال لهم: شكرا جزاكم الله خيرا. وبعدين لف لهم كده وقال لهم: أرأيتم إن ملكني الله نصرني على الفرس وامتلكنا أرضهم أتسبحون الله وتسجدون له؟ فالمثنى بصله كده وقال: اللهم نعم لك هذا. أيوة اللهم نعم، أيوة يحصل، بس يعني صعب اللي انت بتقوله بس ماشي يحصل. فمشي النبي وهو وسيدنا أبو بكر والنبي مبتسم فرحان. فرحان ليه؟ فرحان ليه يا رسول الله؟ ان هو قال لهم، يعني قال لهم ايه؟ قال لهم ان هم في يوم من الايام ممكن يسلموا، بس دول مش هيحموك يا رسول الله، بس وعدوني ان هم ممكن يسلموا. انا صاحب رسالة، انا مش الهدف ان هم يحموني، انا هدف ان الناس تؤمن. ياه. وبعدين قام قاري قول الله تبارك وتعالى وهو ماشي مع ابو بكر ده كده: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ليه ارى النبي الايات دي؟ كانه بيقول له: اشهد يا رب انا قمت بدوري في الدعوه مش بس عشان يحموني. وبعدين النبي قام ماسك ايد ابو بكر. عارف لما ابقى قاعد جنبك واقوم ماسك ايدك كاني عايز اقول لك درس في الحياه. مسك ايده وقال له: شايف الاخلاق الحلوه؟ ما أشرفها، أما أخلاق حلوة بشكل إيه؟ يعني فين الدرس؟ النبي يفرح بكل أخلاق حلوة حتى لو جاية من أعدائه، علشان بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أي أخلاق حلوة يفرح بيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا حتى من أعدائنا؟ حتى من كفار؟ حتى من ناس مش مؤمنين بيه؟ نبيك بيحب كل أخلاق حلوة حتى لو جاية من أعدائه. ما هذه الأخلاق يا أبا بكر؟ ما أشرفها؟ تعالوا نكمل بعض الفصل. المثنى بن حارسة حسبها بالورقة والقلم، بني شيبان بتقع مكانها بين الفرس وبين العرب، فهو بالورقة والقلم قال له: يا محمد أنا أقدر أحميك من ناحية العرب، لكن ما أقدرش أزعل الفرس، ما أقدرش أحميك من ناحية الفرس، الفرس أكبر مني بكتير، فأنا ما أقدرش. والعجيب النبي صلى الله عليه وسلم قام والنبي كان محتاج حد يوافق على حمايته، لكن النبي قام وقال له جزاكم الله خيرا إذ أفصحتم بالصدق، أنتوا ناس محترمة، أنتوا ناس صدقة، ولكن لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. ما ينفعش تاخد من حتة وتسيب حتة، الدين ده عايز تبقى مؤمن بيه بكله على بعضه. وقام النبي، وبعد ما قام ومشي قام لافف للمثنى بن حارثة قال أرأيتم إن نصرني الله وفتحت لي بلاد الفرس أتسجدون لله وتوحدونه؟ فالمثنى بن حارثة مش قادر يتخيل ده ممكن يحصل، بس من قوة عينين النبي وهو بيقولها بمنتهى الإيمان قال لك هذا. وتلف الأيام ويتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي أبو بكر الصديق ويبعت خالد بن الوليد لبلاد الفرس، ويبدأ خالد بن الوليد يفتح ببلاد الفرس، ويسمع المثنى بن حارثة إن بلاد الفرس بتتفتح، فجري بسرعة وراح قابل خالد بن الوليد. قال يا خالد، أأنت من أتباع محمد؟ قال نعم. قال والله أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. ده حصل اللي قال لي عليه، أحي محمد يا خالد؟ أحي رسول الله؟ قال لا، توفى رسول الله. فقعد يبكي يبكي يقول فاتتني الصحبة، فاتتني الصحبة، يا ريتني كنت من الأوائل، يا ريتني. بكى بكى، قال له يا خالد من اليوم أنا معك، بقى دراع سيدنا خالد اليمين، صدق في الكلام اللي قاله النبي لما شاف بعينيه. أبو بكر الصديق سمع إن في واحد واقف جنب خالد بن الوليد عمال يفتح في بلاد فارس، قال أتوني به، مين ده؟ فلما جه عرفه أبو بكر، فقال له أبو بكر أتذكرني؟ فقال لا، فقال جئتك مع رسول الله يوم بني شيبان. فبكى تاني المثنى بن حارثة وقال فاتتني الصحبة يا أبو بكر، فاتتني إن أنا أبقى من صحابة النبي، يا ريتني أسلمت يوميها. فقال له يا مثنى، لو رآك النبي اليوم لفرح بك. يا ترى لو شفنا النبي حيفرح بينا؟ يا ترى لو شافك النبي وشافني حيفرح بينا؟ ولا مفيش حاجة فينا تفرح؟ يعني عملنا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي ثقة يا رسول الله، وأي صدق يا مثنى بن حارثة لما شفت الكلام بيحصل. أما قصة تخليك تفوق، تخليك تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حاجة في حياتي، أنا مش هيفوتني يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المثنى فاتته الصحبة، أنا استفدت من الدرس ده، أنا من النهاردة قريب من رسول الله وححبه وحرتبط بيه وحكون منتمي إليه وحمشي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة والتسامح. دي كانت حلقة النهاردة، تعالوا نختمها بدعاء. اللهم إنا نسألك ونرجوك ونتوسل إليك في أول ليالي العشر الأواخر من رمضان، اللهم اجعلنا مع النبي في الجنة، اللهم فرح بنا النبي يوم القيامة، اللهم اجعله يرانا فيفرح بنا. اللهم إن أبو بكر قال للمثنى لو رآك رسول الله لفرح بك، اللهم اجعلنا ممن يراهم النبي فيفرح بنا، اللهم اجعلنا نقدم إنجاز كبير للإسلام فيفرح بنا النبي يوم القيامة، اللهم اجعلنا شيء كبير نقدمه في هذه الليالي فنلقى النبي يوم القيامة فيأخذ بأيدينا ويقول أنتم رفقائي في الجنة. اللهم لا تمتنا إلا وقد قدمنا إنجاز كبير للإسلام، اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام في بداية العشر الأواخر تقبلنا، ارحمنا، استرنا، اكتبنا من أهل الجنة، أجب دعائنا، اهدينا، أصلح أمة حبيبك محمد، أمة محمد ليس لها سواك، أيقظ المسلمين من غفلاتهم، احفظ بلادنا، احفظ مصر والخليج والشام والعراق وتونس والمغرب والجزائر واليمن والسودان، وحد بلادنا، احفظ بلادنا يا مغيث، أغث أمة حبيبك محمد، أرنا يوم عز للإسلام والمسلمين، فرح بنا النبي، انصرنا. اللهم إنا حرمنا صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة، تقبل منا، أجب دعائنا في الليالي الأخيرة، لا ترد لنا دعوة. اللهم لا ينتهي رمضان إلا وقد أجبت دعاءنا ورضيت عنا، يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب، نسألك فتحا مبينا يا ذا الجلال والإكرام، افتح علينا السنة الجاية فتح كبير من عندك يا أكرم الأكرمين، ووسع أرزقنا واهدي ولادنا. اللهم آمين، اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نشوفكم بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله.